عليك يا مولانا. الله عليك يا محمود. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين. وكلنا نقص عليك من الله. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. الله الله الله الله الله. مولانا. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.